جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: أيهما أفضل، صيام الاثنين والخميس مع صيام يوم وفطر يوم؟ وهل القول مقدم على الفعل أم الفعل مقدم على القول؟ صيام الاثنين والخميس نوع من أنواع الصيام، صيام اليوم وفطر يوم يعني صوم آخر، فالذي يظهر أنه إذا صام يوما وأفطر يوما أنه يصوم على هذا النحو. فإذا أراد صيام الاثنين والخميس وافق الخميس يوم فطره يصوم الخميس والاثنين ليتحقق له النوعان، ولكن الأولى والأرفق بالمسلم أن يصوم ثلاثة من كل شهر ويقدم البيض ويصوم الاثنين والخميس، والمواسم الأخرى كعاشوراء يوم عرفة ست من شوال ويصوم معظم شعبان ويصوم من المحرم، هذا خير كثير. ولو نظرت إلى هذا تجد أنه يقترب من صيام يوم وفطر يوم، يعني يقترب من هذا. نعم. قل السائل: هل يجوز إخراج زكاة المال منجمة على أقساط؟ وكيف تسد الزكاة عن السنوات الفائتة، علما بأني أعمل بالتجارة ولا يكون المبلغ كله حاضرا في وقته دفعة واحدة؟ لا، بل ينبغي لإخراج الزكاة أن يبادر بإخراج الزكاة عند وجوبها ويعطيها الفقراء ولا يؤخرها كأن يقصدها أقساط عليهم. بعض الناس يقول: هذا أنفع للفقراء، أنا أضرب لهم رواتب شهرية، وهو قد تكون حاجته في المال في وقته، فهذا حق للفقراء ليس لنا أن نتصرف فيه. الشرع ما جاء بهذا، فكل ما لم يأتي به الشرع لا ينبغي أن نستحسنه بعقولنا. فهذه الزكاة نفقة سنة يعني تجدها للفقير، لا تقصد عليه، أعطها في يده وهو يدبر شأنه وهو أعلم بحاله. بعض التجار الآن يقول: هؤلاء لا يحسنون التصرف، أنا سأشتري لهم أثاث وأشتري ثلاجة وغسالة وأشتري كذا وكذا، لربما حاجته في غير ما اشتريت له، فأعطه المال وهو الذي يتصرف فيه. أما من أراد أن يحسن إليهم من حر ماله ويشتري لهم أثاث يشتري لهم ما يحتاجون إليه، فهذا جزاه الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الباقي من أسماء الله تعالى؟ بعض الناس يسمي عبد الباقي، فهل يغير اسمه؟ الباقي ما ثبت أنه الباقي، وإنما الله عز وجل له البقاء والدوام لله عز وجل، لكن يفرق بين ما يثبت لله من باب الخبر وباب الأسماء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص يصلي على الكرسي، هل يضع يديه على ركبتيه أم ينزلهما عن ركبتيه في التشهد الأخير؟ التشهد يضع يديه على فخذيه، هذا هو الأصل. وإذا كان يعني يصلي وهو جالس عن حال القيام فهو يضع يديه على صدره، ففي حال القيام يضع يديه على صدره، وفي حال التشهد يضع يديه على فخذيه، وهذا هو امتثال قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت في التشهد تضع يديك على فخذيك، وإذا جلست على غير هيئة الجالس في التشهد على كرسي تجعل يديك على فخذيك لأنك تستطيع. الذي سأل عن اسم الباقي يقول: هل يغير اسمه؟ إذا لم يثبت أنه من أسماء الله عز وجل، لأن هذه قد يختلف فيها بعض العلماء، قد يكون فيها خلاف ضعيف، إذا كان الخلاف ضعيف له مندوحة، وإذا كان هذا بالإجماع لم يعتد به فنعم الأولى، بل الواجب أن يغير. جزاكم الله خير. يقول السائل: صليت العشاء في مسجد يتوسطه ضريح وقبر، فما حكم صلاتي هذه؟ هل أعيدها أم ماذا؟ ولم أكن أعلم بوجود هذا الضريح في المسجد. الأولى أن تعيد، لأن لا صلاة لمسجد، لا صلاة في مسجد فيه ضريح. وبعض العلماء يفرق بين أن يكون الأصل هو للمسجد أو للقبر، فإذا كان المسجد قبل القبر قالوا إن الصلاة صحيحة مع الإثم، وإذا كان المسجد هذا ما بني إلا على القبر فالأصل للقبر والصلاة في المقابر لا تصح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في الركعة الثانية من صلاة المغرب نزل دم من الأنف على المنديل، ووضعت منديلا آخر على الأنف وواصلت الصلاة، فما حكم ذلك؟ الصلاة صحيحة، لكن الدم إذا نزل من أنفك وضعته في منديل لا تعيده في جيبك لأن الدم نجس، فالأولى أن تجعله أمامك ولا تجعله في ملابسك التي تصلي بها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص اعتمر عن شخص آخر لا يعرف اسمه، وعند الإحرام قال لبيك اللهم عمره عن الرجل الفلاني وحدد جنسيته ووصفه، فهل هذا يغني؟ أعيد السؤال. يقول: شخص اعتمر عن شخص لا يعرف اسمه، وعند الإحرام قال لبيك اللهم عمره عن الرجل الفلاني وحدده بجنسيته ووصفه، فهل هذا يكفي؟ نعم، يصح الإحرام المبهم عن شخص ولو لم يعرف اسمه، فإذا قال لبيك اللهم عمرة عمن أوصاني أو عن فلان الذي قابلته فهذا صحيح لأن الله يعلم هذا الرجل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول إن شاء الله سأعمل عمرة لنفسي ثم أنوي عمرة لوالدي، فهل يجوز الإحرام من مسجد التنعيم أم من أبيار علي؟ سبقا ذكرنا أن من دخل مكة بعمرة السنة لا يأتي بعمرة لا من التنعيم ولا من غيره، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، ونحن نتكلم عن حكمة الله في شرعه، ما شرع لنا نرضى بما شرع الله لنا، ما شرع لنا أن نخرج من مكة للتنعيم لنأتي بعمرة عن فلان وفلان، وإنما إذا أردت الاعتمار عن الغير وكنت قد اعتمرت عن نفسك فاجعل هذه العمرة التي تدخل بها عمرة عن من شئت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يجمع بين الرضا بما قدره الله للعبد مع الدعاء، مثل قصة زكريا عليه السلام عندما طلب الولد؟ لا يتعارض الدعاء مع الرضا، بل إن الدعاء من الرضا، فالمؤمن إذا أصابه شيء من البلاء أو أصابه أو قدر الله عليه ذنبا وارتكب ذنبا فإذا أذنب يستغفر، وإذا أصابه بلاء سأل الله العفو والمعافاة منه، وليس هذا مما يتعارض مع الرضا. وأما الذي يتعارض مع الرضا هو التسخط عند الناس، وأن يشكو حاله للناس، وأن يظهر منه من النياحة أو من الأمور التي يفعلها بعض الجهلة وخاصة النساء من شق الجيوب ولطم الخدود، وأن يحثو التراب على رأسه، وأن ينادي بالويل والثبور، هذا هو المحرم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فدمع العين وحزن القلب ودعاء الله برفع البلاء لا يتعارض مع الرضا بقدر الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: المعتمر إذا لبس الإحرام من أبيار علي ونوى العمرة ثم بدأ بالتلبية حتى وصل إلى البيت الحرام، هل يجوز له وضع الحقائب في الفندق أولا ثم يذهب إلى العمرة؟ يجوز أن يضع الحقائب، ويجوز أن يبقى يوما ويرتاح وينام، كل هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ما بادر بالطواف وإنما نام ثم استيقظ من الصباح واغتسل وطاف، فهذا جائز. لكن يخشى أن بعض الناس إذا يعني أخر العمرة أن يرتكب بعض المحظورات فيتسبب في إفساد عمرته بشيء مما يفعله بعض ضعاف العزائم، كأن تكون معه زوجته فينام في الفندق ثم يحصل جماع، وخصوصا لبعض حدثاء عهد بزواج، فمثل هؤلاء يبادروا حتى لا يقعوا فيما نهى الله عنه. وأما من علم أنه بعيد عن هذه المحظورات وأراد أن يرتاح وأراد أن يعني يستعد للعبادة بنشاط فلا بأس. جزاكم الله خير. يقول السائل: لو داوم المسلم على صيام الاثنين على صيام يوم الاثنين ونوى بها 3 أيام من كل شهر فما الحكم؟ لا بأس، جائز، لأن الصيام 3 أيام من كل شهر له عدة يعني مسالك، قد يصوم كل اثنين وقد يصوم كل خميس، قد يصوم الاثنين اثنين وخميس واثنين بعده وخميس، المهم أن يصوم 3 من كل شهر. والطريقة الثانية أن يصوم الأيام البيض، فصيام الأيام البيض يتحقق به صيام الأيام البيض و3 من كل شهر، وصيام 3 من كل شهر في غير البيض يتحقق به صيام 3 من كل شهر ولا يدخل فيه صيام البيض. جزاكم الله خير. يقول السائل: عندي 4 بنات وكتبت ملكي بأسماء البنات لأنني لم أنجب ذكورا. إذا كان لك ورثة آخرون كأب وأم ومن يعني يرث ولو بالتعصيب فلا يجوز أن تكتب المال كله لبعض الورثة، لأن لا وصية لوارث، وإنما يكون المال لجميع الورثة يقسم بعد موتك، وأنت لا تدري أيضا من الذي يسبق بالموت، فبعض الناس قد يكتب لأحد أبنائه فيموت قبله فيكون هذا فيه خلل، فيكون بعد ذلك المال لورثة هذا الابن لأبناء هذا الابن. ولو كان هذا الابن يعني جاء قسم الميراث وهو غير موجود ما كتب له وما قسم له نصيب مع إخوته، فالأولى أن لا نبادر بهذه الأمور وإنما نترك الميراث يقسم القسمة الطبيعية بعد الموت، لأن الإنسان لا يدري من الذي يتقدم وموته ومن الذي يتأخر. جزاكم الله خير. يقول السائل: بعد الإحرام ولباس الإحرام بعض المحرمين يشرب الدخان، فما حكم هذا؟ شرب الدخان محرم عند أهل العلم لما فيه من المفاسد والتبذير، والمسلم إذا أحرم يقول لبيك اللهم لبيك، يعني استجبت لك يا رب في هذه العبادة، فكيف يقول لبيك ويعصي الله؟ لا ينبغي للمسلم في هذه المواسم، في مواسم الخير، في رمضان، في هذه الأماكن الفاضلة وعند القيام بالعبادات أن يكون عاصيا لله عز وجل، بل عليه أن يجعل هذه العبادة يعني وسيلة له إلى القرب من الله وإلى ترك التدخين. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.